ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ابن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ومعنى الحجة يوم القيامة ان الكفار يوم القيامة لن يجدوا معهم المؤمنون في النار، لن يجدوا معهم المؤمنين في النار. وكأن النبي الله عز وجل يقول لن يشمت الكفار يوم القيامة في المؤمنين، لا يجدون طريقا ليشمتوا فيهم او ليعتذروا بكونهم في النار. قال كنا معكم كنتم تجالسوننا، فلن يجدوا عذرا او لا يجدوا شماتا. والقول الثاني ان معنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بمعنى الظهور، اي لن يظهر الكفار على المؤمنين. وهذا النفي ذكرنا انه جزئي، بمعنى أن الغلبة الكاملة لن تكون للكفار على المؤمنين، إنما هي في بعض جولاتهم وصولاتهم تكون لهم الدولة أحيانا. أو نقول إن النفي هنا متعلق بما سبق، أي ما دام المؤمنون على البراء من الكافرين فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حتى إذا تولوهم جعل لهم على المؤمنين سبيلا. و من هذه الآية لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سنتطرق اليوم إن شاء الله إلى مسألة السادسة، وهي الحديث عن قاعدة مهمة من قواعد الفقه، ألا وهي قول العلماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هل هذا الكلام إنما هو مجرد كلام عاطفي يقال، أو هو كلام علمي؟ وهل يمكن أن يعتبر من الوحي الذي يتحاكم إليه في كثير من المسائل الفقهية؟ فنقول إن العلماء قد استنبطوا من قول عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه القاعدة، ونتطرق إلى هذه القاعدة في مباحث ثلاث، ولا بد أن نتحدث عن هذه القاعدة المهمة. من جهة نتعلم بعض الأحكام الفقهية، وثانيا نوازن الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون والحال التي هم عليها الآن، حتى يعلم عظمة هذا الدين عند رب العالمين، وأن الذي لا يعظم ما عظمه الله عز وجل يصبح في أسفل سافلين. فأول مبحث نتطرق فيه لهذه المسألة هو أدلة هذه القاعدة، وثانيا تثبيت هذه القاعدة لدى العلماء، هل العلماء اعتبروها ما اعتبروها. وثالثا المبحث الثالث نتطرق إلى بعض الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، لأن القاعدة إن لم تكن تحتها فروع فليست بقاعدة. مفهوم؟ أي قاعدة، أي إنسان تسمع يقول لك قاعدة قل أعطينا أمثلة، ما هيش قاعدة، إنما هي مجرد كلام تملأ به الكتب. فالمبحث الأول هو أدلة هذه القاعدة، هل هي قاعدة معتبرة في الشرع لها أدلة؟ كنا قد ذكرنا فيما سبق أن هناك بعض القواعد ليس عليها دليل، أو إن العلماء قد نرى بعض العلماء عممها كأنها نص وهي في الحقيقة ليست بتلك المثابة، مثل ما تعرضنا إليه في أحكام السفر قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة جيدة لكن الرخص لا تناط بالمعاصي هذه حاجة ما شاء الله، لكن ليست قاعدة وحي أنه لا أي رخصة في الشرع لا يمكن منها العاصي، كذلك الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة صحيحة لكن ليست على عمومها، الميسور لا يسقط بالمعسور. أما هذه القاعدة فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فسنبين أدلة على ثبوتها وصحتها وعمومها. الدليل الأول، فلنعلم أن هذه القاعدة مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية لكنها مستنبطة من حديث سنن ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، كذلك هذه القاعدة هي في حقيقة أمرها حديث، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الحديث أولا دعا لأنها حديث رواه البيهقي في سننه عن عبد الله بن حشرج عن أبيه أنه جاء يوم فتح مكة مع أبي سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كلمة الفتح أنا المقصود بها صلح الحديبية وليس المقصود بها فتح مكة، ونحن نعلم أن صلح الحديبية سمي فتحا في حديث عمر بن الخطاب إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال أين هو الفتح؟ قال هذا هو الفتح، لأن كان سبب الفتح. فلما جاء قال يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فقالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. وعائذ بن عمرو، عائذ بن عمرو كان مسلم، وأبو سفيان بن حرب كان في صلح الحديبية لا يزال على شركه. فماذا فعلوا هؤلاء؟ قدموا ذكر عائذ بن سفيان أبي سفيان على عائذ. احنا عادي يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، غير لهم الترتيب. الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، قدموا المسلم في الذكر. وهذا الحديث لا شك أنه من ناحية السند، أنه بالك أول واحد أول مرة أقول أول مرة سمعت لهذا الحديث، ما اسمها قاعدة. هو في الحقيقة أفراد هذا الحديث ضعيفة من حيث السند، لكن له طرقا ثلاثة، لذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في أرواء الغليل في الجزء الخامس صفحة 106. وكذلك ممن صححه الحافظ ابن حجر والزيلعي وابن حزم رحمه الله تعالى، كلهم صححوا هذا الحديث، أي حسنوا هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أعز، الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يعلى عليه. هذا في مجرد ذكر، مجرد الذكر هذا يذكرنا بخطاب لأحدهم فكان يتحدث والآخر يترجم، كان معه كان أمامه عن يمينه هذا اسمه رئيس الوزراء إنجلترا وهو يتحدث والمترجم يترجم. فقال هذا المتحدث مش تعرف أنه ما ذل في الدنيا إلا لأنه هو ذل نفسه، فقال وإننا ندعو إلى السلام بين بين النصارى والمسلمين. فقال المترجم، فقال المترجم بالإنجليزية نقدم نجعل السلام with Muslims، ماذا قال النصارى؟ تم حبسوا، لا ويشوف توني بلال، لا نصارى والمسلمين. عائذ بن عمرو بعد أبو سفيان بعد عائذ بن عمرو، والله هكذا يعني قال قدم لا نصارى والمسلمين. طبعا هنا عنوان، هذا هو العنوان، الذل الذي وقع عليه أنه هو الذي أذل نفسه. فأنا نلاحظ شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبو سفيان، وما أدرك ما أبو سفيان، يعني مهما كان فكان رجلا، يعني هو في شركه كان فحلا وكان كما يقولوا فتى، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يقدم المسلم ولو كان أحقر منه على الكافر وإن كان سيدا في قوم. الإسلام يعلو ولا يعلى، يقدم المسلم حتى في الذكر، هذا مما يبين عظمة الإسلام لدى الناس وهم لم يعظموه. ثانيا طبعا حسنه الحافظ في فتح الباري في الجزء الثالث صفحة 220 حسنه رحمه الله تعالى، وممن رواه أيضا زيادة عن البيهقي الروياني في مسنده والدارقطني في سننه، الروياني والدارقطني في سننه. الحديث أو الدليل الثاني ما رواه نهشل في تاريخ واسط عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. نسمع كي تسمع رواه نهشل عرف بلي هذا تخريج شيخ الألباني. لأن هذه الكتب الغريبة تاريخ جرجان تاريخ واسط لا يدركها كثير من مشتغلين بعلم الحديث، إنما يعرفون الصحاح والسنن إن زاد المعاجم الثلاث. لكن هذه الكتب أجزاء الحديثية الغريبة والكتب الغريبة لا يعرفها كثير من الناس. وهناك عالم من العلماء قرأ مثل هذه المراجع، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة لأجل هذا، أثر في هذا التخريج. يعني هو يحكي، قيل لو كيف أدركت المنهج السني والطريقة السلفية هذه في الدعوة، فقال اشتريت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت فرأيت تخاريج عجيبة، رواه نهشل ورواه كتب عجيبة عمري ما سمعت بها، فتأثرت من ساعة الاطلاع فبحث حتى عرف الحق. بعد يعني دقة العلم أنها تفيد الناس. فلاحظوا قول معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا خرجه الزيلعي في نصب الراية وسكت عنه، وتبعه الحافظ أيضا في نصب الراية في الدراية. والصواب أن إسناده ضعيف، لكن يحسن بما رأيناه من قبل، كما قال الشيخ الألباني أيضا في إرواء الغليل في الجزء الخامس صفحة 108. المهم عندنا حديثان عن رسول الله، الإسلام يعلو ولا يعلى. دليل ثالث على إثبات هذه القاعدة مر معنا في تفسير قوله عز وجل والمستضعفين من الولدان. شفنا هناك ماذا قال البخاري في صحيح، روى البخاري في صحيحه فقال وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين. شوف الفقه، مع أمه من المستضعفين، المفروض الولد يتبع الأب، لا الولد يتبع الأب، لكن قال وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال رضي الله عنه، هذا كلام بخاري، وقال ابن عباس رضي الله عنه الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني يتبع الأم لإسلامها ولا يتبع الأب لكفره، مع أن الذكور مقدمة على الأنوثة. وهذا رواه البخاري كما ترون عن ابن عباس معلقا، ووصله ابن حزم وجزم بصحته، جمهور العلماء جزموا بصحة هذا الأثر عن ابن عباس. إذا عندنا حديثان مرفوعان وحديث موقوف عن ابن عباس. الدليل الرابع ذكره القرطبي في تفسير قوله عز وجل في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية بيان لفضل هذه الأمة. لماذا؟ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، وهذه عجيبة، حيث قال لموسى عليه السلام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال لهذه الأمة ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون. شوف التشابه بين الخطاب، قال وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي، وإذا على الله عز وجل فدينه علي أيضا. إذن لا شك أن مثل هذه الأدلة، أربعة أدلة تدل على أن إسلام يعلو ولا يعلى قاعدة مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المبحث الثاني تثبيت هذه القاعدة عند العلماء. فالحق يعني أن الأصوليين والذين كتبوا في قواعد الأصولية والقواعد الفقهية لم يعطوا هذه القاعدة حقها للأسف، بل لو تتبعنا من ذكر هذه القاعدة لعددناهم على الأصابع، يعني ذكروها على أنها قاعدة وجعلوها عنوانا قليل، بل ذكروا ما هو أدنى منها، رأيناهم ذكروا قواعد هي أدنى من هذه ولم يذكروا هذه مع عظمتها. وممن ذكرها على أنها قاعدة وجعلها عنوانا للقاعدة محمد بن سليمان بن عمر الحنفي صاحب كتاب التقرير والتحبير، هذا ذكرها على أنها قاعدة في الأصول في كتاب هذا التقرير والتحبير. وممن أفردها أيضا جمال الدين بن عبد الهادي رحمه الله، بن عبد الهادي هذا عنده كتب نافعة جدا قليلة لكنها نافعة، من أشهرها الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهذا الكتاب كله مجلد ضخم ترى لي مسألة واحدة، شو هي؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من مناسك الحج أو من الأمور التي لا يتم حج الإنسان أو أمرته إلا بها أو يذم؟ كله يرد على السبكي في جعله في تصحيح الأحاديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث موضوع، وبين أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة كسائر قبور أخرى ولها آداب، أن نجعلها من شعائر الحج أو العمرة فلا، لا علاقة لها بالمناسك أبدا. وعنده كذلك عنده كتاب اسمه عجيب بحر الدم، بحر الدم، بحر من الدم، في الرد على أو في من تكلم في الإمام أحمد بمدح أو ذم، كأن الناس غلوا كأن الناس أفرطوا، بحر الدم حطهم في بحر وراح. قال عنده كتاب جيد واسمه مغني ذوي الأفهام، هذا الكتاب اسمه مغني ذوي الأفهام، من كتاب من العنوان تاع الكتاب تعرفه، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام، كأنه يقول لك كاين قواعد لو كان تعرفها تقدر تولي تعرف الأحكام الشرعية وحدك، قواعد. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام، قال في صفحة، طبعا هو يقعد هذه القاعدة في صفحة 180، القاعدة 30، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ذكر على أنها قاعدة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومما ذكرها أيضا من المعاصرين الشيخ محمد صدقي، هذا كتاب عنده كتاب اسمه موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية، يعني ما شاء الله إنسان يحب يبحث في القواعد الفقهية كم هي ما هي، يرجع لهذا الكتاب فهو موسوعة، ثم يرجح هذه قاعدة صحيحة، هذه قاعدة ضعيفة، هذه قاعدة تخصص، هذه قاعدة تقيد، وهكذا. لكن كتاب جيد جامع، وهذا في الجزء الأول صفحة 397، وجعلها انتبهوا للرقم في القاعدة 33 بعد 200، 233 هو هي القاعدة 233، قال الإسلام يعلو ولا يعلى. وممن ذكرها أيضا الشيخ عميم الإحسان المجددي، هذا من باكستان، عميم الإحسان المجددي ذكرها في كتاب قواعد الفقه في الجزء الأول صفحة 58 على أنها قاعدة. إذن الأصوليون وممن صنفوا في كتب الأصول والقواعد لم يعطوا هذه القاعدة حقها، لكن من أعطى حقها؟ الفقهاء، الفقهاء الحمد لله يعني ما باخلوا عنا، كانوا يستدلون ويقول لك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، كثير ما كانوا يستندون. وممن استدل بها من الفقهاء المالكية القرطبي رحمه الله في تفسيره، في تفسيره سورة آل عمران، وابن عبد البر في التمهيد، والقرافي رحمه الله في الذخيرة، سمعوا ماذا يقول القرافي، وكره مالك رحمه الله تعالى تعليم المسلم عند الكفار، مش يتعلم المسلم عند كافر، وكره مالك تعليم المسلم عند الكفار لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا في الذخيرة قاله في الجزء الخامس صفحة 403. والدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير، وتعرفوا علاش دوك بعدين تعرفوا علاش، قال تتعجبون لعزة الإسلام في ذلك الزمن، لما نقول نقرأ لك بعدين وش قال الدردير في الشرح الكبير لماذا استدل بقاعدة الإسلام يعلو ولا عليه، تتعجب أشياء عجيبة اليوم لا محل لها من الإعراب. هذا المالكية، الشافعية انظر الشيرازي في المهذب استدل بها في مواطن كثيرة، عندك الشربيني في الإقناع ومغني المحتاج في كلاهما له، والبجرمي في حاشيته عنده حاشية البجرمي معروفة، وزكريا الأنصاري في فتح الوهاب، والهيتمي بالتاء ليس بالثاء لأن بالثاء هذا محدث والتاء فقيه، الهيتمي في تحفة المحتاج، هذا شكون؟ الشافعية. الحنفية المرغناني في الهداية، والسرخسي في المبسوط، وابن عابدين في حاشيته، والكاساني في بدائع الصنائع، ومن الحنابلة ابن قدامة في المغني، وابن المفلح في المبدع والبهوتي في كشاف القناع في خمس مواضع ذكرها, في خمس مواطن ذكرها. ومن الظاهرية ابن حزم ذكرها في المحلف الجزء السادس والتاسع. هذا فقهاء المذاهب كلها صح, مالك الشافعي الحنبلي والحنفي والظاهر فقهاء الحديث محدثون. يلا عندك النووي ذكرها في شرح صحيح مسلم, وذكرها العظيم أبادي في عون المعبود, والطحاوي في شرح معاني الآثار, والمبارفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. ومن العلماء المحققين أي الذين لا ينتسبون إلى أي مذهب يأخذون بأدلة الأدلة, ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والثلاثين صفحة 185, وابن القيم في أحكام أهل الذمة في الجزء الثالث, والشوكاني في نيل الأوطار في الجزء السابع صفحة 12. يعني العلماء قاعد يذكروها لكن ذكروها استطرادا. طيب وقد يستدل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. إذن متى يقول الإنسان لأن, متى لأن؟ إذا أراد أن يستدل صح, إذا أراد أن يستدل يقول لأن الله يقول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى جعلوها دليلا, فلا شك في صحة هذه القاعدة. ثالثا ونختم من فروع هذه القاعدة, يعني خلاص هاي القاعدة فهمناها الإسلام يعلو, متى أحتاجها, متى تستدل بها, واختش تقولها لنت الإسلام يعلو ولا يعلى في مسائل كثيرة, وجمعنا منها خمسة أبواب من الفقه في النكاح والفرقة في الزواج والفرقة. بدينا به لتطلع الشباب للنكاح دون الفرقة. ففي النكاح والفرقة رأينا العلماء يستدلون بهذه القاعدة على مسائل كثيرة, منها لا يتزوج الكافر المسلمة, معروف هذا ولا لا؟ وهذا بإجماع. ولا يولى على مسلم, هذه عبارة ابن عبد الهادي في تمييز ذوي الأفهام في القاعدة الثالثة. قال ومن فروع القاعدة أن لا يتزوج الكافر مسلما ولا يولى على مسلم, ما يكونش ولي على مسلم. مثلا لا يزوج الكافر مسلمان, إذا عرفوها ولا تنكح المشركين حتى تنكح المشركين حتى يؤمنوا, لكن لا يولى على مسلم. تعرف معناتها؟ أنت لو أردت أن تتزوج, لو أردت أن تتزوج امرأة وكان أبوها أو أخوها أو وليها كافرا لا تطلبها منه, إنما تطلبها من القاضي الشرعي, تطلبها من القاضي الشرعي وهو كلمة كاجو كأنه غير موجود. لماذا؟ لأنه كافر خلاص ما كاجو, تذهب إلى القاضي هو يزوجك إياه. وهذا البحث هذا يطرح اليوم كثيرا, الناس الذين يتزوجون في الخارج على مضض. يعني احنا نضيق في هذه المسألة شرحناها في كثير من الأحيان بأن هذا الزواج فيه نظر, الذين يتزوجون في الخارج بالكتابيات فيه نظر من عدة وجوه, خاصة كي تقرأ هذا البحث تعرف اللي اليوم ما كان الزواج بالكتابية هناك, هنا زوجها زوجها جيبها هنا ما تبقى معها هناك درت ولو عملت ولش, يا ليتك لم تعمل شيء بل خربت بيتا. فهناك الآن تطرح هذه القضية, امرأة وليها كافر كيف أفعل؟ أليس هناك دار للفتوى؟ بلى. أليس هناك مجلس إسلامي مركز إسلامي؟ بلى. هذوك يزوجوك, هذوك هم الذين يزوجونك إياه, فهم لابد تكون هيئة رسمية مش تضبط الأحوال, ولي لازم. إذن استنتج أن الكافر لا يتزوج مسلمة ولا يولى كافر على مسلم, ولا يولى كافر على مسلم. وكذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا, وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه أبدا, لا يطأ مؤمنة. وبكل اليوم على الإسلام كيف تنتهك أعراض المسلمات اليوم غصبا هاك حبيت لكرهت, لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام, لأن في ذلك تنقيصا لقيمة الإسلام. إيش زوج ولاية, زواج ولاية, كيف يجعل ولي الكافر يجعل ولي على المسلم. فرع ثاني في النكاح والفرقة, أعطيكم مسألة, نصرانية أو يهودية أو كافرة مع زوجها الكافر أسلمت فهم غير بإسلامها زالت ولاية الكافر عليه بإسلامها تعرض عليه الإسلام فإن أسلم فبها وإلا فانفسخ العقد في تلك اللحظة ينفسخ العقد. وروى هذا ابن حزم استمعوا ما قال ابن حزم روى ابن حزم بسند يعني ابن عباس سئل عن النصرانية أو اليهودية تسلم تحت النصراني أو اليهودي تسلم تحته فقال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى مباشرة. ابن عباس كيف يستدل وهذا بسند قال الألباني في إرواء صح موقوفا عن ابن عباس هذا في النكاح والفرقة في البيع والإيجار والاسترقاق البيع والإيجار والاسترقاق يعني الرقيق العبيد أولا لا يسترق كافر مسلما كافر لا يسترق مسلما وهذه تكلمنا عليها في المجلس الأخير قلنا يحرم يشترط الإسلام في البيع في المتعاقدين لا تبيع خبز يجي واحد كافر تبيع له ولا لا يبيع له لا يشترط الإسلام في البيع إلا في مسألتين اثنتين أن تبيعه مصحفا أو عبدا مسلما أنا يشترط الإسلام في المشتري أما الزحل فلا فهم أنا يشترط الإسلام لماذا؟ لأنه كافر لا تبيعه مصحف ولا تبيعه عبدا مسلما لا يسترق أبدا هذا مسألة ما فيهاش نزاع لا يسترق كافر مسلم وبهذا استدل بالقاعدة استدل السرخسي في شرح كتاب السير الكبير في الجزء الأول صفحة 129 السرخسي استدل بهذه القاعدة على هذه المسألة. ثانيا إذا أسلم عبد الكافر العبد تاع واحد كافر أسلم العبد وبقي السيد على كفره وش نديره قالوا يجبر على بيعه فهمنا يجبر على بيعه تروح ليه القاضي يسمع باللي العبد تاع فلان ومسلم رئيس كيلو رواح طبعا احنا نحكي على الدولة إسلامية قاضي رئيس كيلو رواح انت هو الكافر فلان نعم عندك عبد سمعنا باللي عندك عبد راه مسلم ايه هاك دراهمه روح كيف روح لا ولاية لك عليه ثم ان شاء الله لا ولاية لك عليه امشي يزيد يهضر اعطي كاس لا نقول ايه هو بالعكس هو يولي عبد بيعه هيا بيعه غير يقلقك واحد هيا بيعك ما شاء الله الاسلام هاي اذا يزعفك واحد هذا ما هيا بيعه الله ما شاء الله هذا كذلك ذكره السرخسي في مصدر السابق وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الجزء الثامن صفحة 13 والأحاديث تدل على أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا بإسلامه لماذا قال الحربي لأن المسألة مجمع عليها في الذمي اختلفوا واحد عايش معاه في بلاد إسلامية وعنده عبد أسلم هنا اختلفوا ابن حزم يعني قال يبقى أنا أستدل بقصة سلمان الفارسي لما أسلم كان تحت يهودي قعد عبد حتى كاتبه لكن العلماء يقولوا ذلك في عصر لم يكن بعد استقر الإسلام في المدينة كانش الحكم خلاص تسلط فهم فهذا لا يقاس عليه وقال الزهري رحمه الله مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما وإن استرقه كان حرا يعني لا عبرة باسترقاقه لا يسترق كافر مسلم نلاحظوا قد يقول قائل يجوز المكاتبة يعني العبد خلاص أسلم يقول السيد انت كاتبني مكاتب نعطيك مال مع مدة لا تجبر الآن على بيعه الآن تبيع لماذا قال فيه استدامة ولايته عليه ما لازمش تبقى ولايته عليه لا تبقى ولاية الكافر على المسلم ولو يوما واحدا ومن المسائل المتعلقة تحت هذا الباب شوف جيدا وش يقول ابن قدامة رحمه الله في الجزء الخامس حتى 410 يستدل بهذا القاعدة ويكره أن يقبل العمل الذي فيه إهانة عند الكافر تروح تعمل عند واحد كافر عمل فيه إهانة، حمال ولا كناس ولا ما قراوش لهم في الخارج، ما قراوش المغني تاع ابن قدام، كان قراوا المغني تاع ابن قدام ما يخدموش هذيك الخدمة. قال لأن فيه إذلالا للمسلم وإعجازا للكافر. الباب الثالث من أبواب الفقه في أحكام أهل الذمة والمعاهدة، واستمعوها. أحكام أهل الذمة والمعاهدة، باش معنى أهل الذمة؟ يعني ناس عايشين تحت كنفنا، تحت كنفنا. معاهدة لا، لهم في بلادهم، احنا في بلادنا بيننا وبينهم عهد، كانوا حربيين درنا عهد أن لا نقاتلهم ولا يقاتل. الذمة لا، لا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويدفعوا جزية. أحكام هذه كيف استدل العلماء بهذه القاعدة على بعض المسائل فيها؟ أولا، لا تجوز الهدنة مع الكفار من غير ضرورة. الهدنة مع الكفار لا تجوز من غير ضرورة ولا مصلحة، لأن في ذلك إلحاقا للصغار بالإسلام. يعني يدير هدنة مع كافر بلا ضرورة، غير رفضه بيعه مع ذاك الكافر تاع قبيل، فهم الهدنة. نحن نعلم الهدنة تكون مع الكافر الحربي، إيه كيف تكون الهدنة؟ لمصلحة يراها الحاكم أو لضرورة، ما نقدروش نقاتلوهم الآن ولا الهدنة. أما لغير ضرورة لا، تجبرهم على الإسلام أو دفع الجزية. أما هدنة هكذا بغير ضرورة فلا. وهذا ذكره ابن قدامة أيضا في المغني والشيرازي في المهذب، حيث قال، استمعوا ماذا قال: لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. هذا ذكره في الجزء الثاني صفحة 260 في المهذب. ولا يصح عقد المعاهدة بأن يقول الإمام الحاكم عاهدتكم بما شئتم، أي أنتم تحكموا، لا، لا تصح هذه المعاهدة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. انتبهوا الآن، انتبهوا واستمعوا جيد. من الفروع أيضا منع أهل الذمة من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين. إذا كان كافر قدام مسلم جار له، لا يعلي بيته فوق بيته. قال ابن عابدين في حاشيته الجزء الرابع صفحة 211 مطلب، يعني مبحث راح يبحث، مطلب في منعهم من التعلي في البناء على المسلمين، منعهم من التعلي في البناء على المسلمين. ثم علل ذلك فقال: لأن استعلاءه في البناء مخالف للصغار المضروب عليهم، لازم يبقوا تحت. شوف فيه تحت، عمرك ما تدير له هاك بالك تحت ولا يساويها، هم شوفوا ولا يساوي. كذلك منع المساواة في البناء، ما زلش تشوفوا هاك جار، ما زلش تشوف. حتى ولو مثلا التقيت واحد كافر طويل عليك، قالوا شو من رجليه، علاش؟ لا يجوز العدو. ولا انت تضرب راسك بالصبا طويل، مهم تخليش كاهل عليك. قال الشيرازي رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 254، وابن قدامة في الجزء السادس صفحة 356، وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام، بأنه لا يساوى بين بناء المسلم والكافر، لأن القصد أن يعلو الإسلام، لأن القصد أن يعلو الإسلام. شوف عبارتهم، هذا كلام الشيرازي. ومنها عليكم السلام منع أهل الذمة من صدور المجالس، ما يجلس في المقدمة أبدا، ما يجلس في المقدمة برا تحت بيت الوضوء، منعهم من صدور المجالس وإلجاؤهم إلى أضيق الطريق. هذا معروف الحديث: إذا لقيتم أهل الكتاب فلم تبدأهم بسلام وإلجاؤهم إلى أضيق الطرق. هذا ذكره في المغني، استدل بالقاعدة. وكذا منعهم من منع أهل الذمة من مساواة المسلمين في لباسهم. احنا صرنا الآن نتشبه بهم. وكذا منعهم من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم وبنائهم، ذكره المغني في الجزء السادس صفحة 356 أيضا. مين بش كما انت ابن شتو عمر الخطاب كان يفرض عليهم عمائم مخالفة لعمائم المسلمين، وفرض عليهم الزنار. الزنار هذا حزام أبيض يضعونه على أقمصتهم، نزلوا حتى الآن به يكبش ناحهم، خايفين من عمر يعود يحيى. بصراحة تلعب صح، تشوف ياك اليوم قاعد دايرين هذاك الحزام الزنار هذا يسميه. ومن ذلك من مظاهر أن لا تبنى الكنائس في ديار المسلمين، لا تبنى ابتداء، لا تبنى، هذا بإجماع. ولا يجدد ما خرب منها، وجدناها مبنية نتركها، إذا كانوا أهل ذمة، إذا كانوا حربيين هدمها، إذا كانوا أهل ذمة دفعوا الجزية وكانت هناك كنيسة خليها لهم يعبدون الله فيها. لكن أن تبنيها أنت فلا، أو تبنى في عهدك فلا، إذا خربت لا يجدد بناؤها، خليها تخرب. يعبدون الله ربهم وإلههم في بيوتهم، هم يعبدون الله لكن يشركون. هذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 635، وابن قدامة في المغني. ومنها من مظاهر منعهم من الدعوة إلى الكفر والفساد، منعهم يعني الحاكم يمنعهم من الدعوة إلى الكفر والفساد، فلا يجوز لهم، سمعوا شي يقول لك ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية، لا يجوز أن يجهروا بكتابهم أو يظهروه. كتابهم عبر شو هو كتابهم؟ توراة الإنجيل، يعني كتاب منزل من السماء شنو حرف، فما بالك بأفكار بشرية وقوانين وضعية؟ هذا لا شك فيه أنه ليس محلا للبحث. ومن ذلك تحريم طباعة كتبهم، من ذلك تحريم طباعة كتبهم الداعية إلى ملتهم. وهذا كله، هذه المسألة معاصرة الآن، ذكرها الشيخ بكر عن زيد، إبطال والتنديد في ضمن نظرية توحيد الأديان. شلون وصلنا؟ احنا قلنا لا شوف يا سارخسي، اسمك تتاني شيرازي ابن قدامة، ما تعرفوش شدي الإسلام يعلو ولا يعلو، لازم تقاربوا، لازم نديروا زمالة الأديان، عباكم يسموها زمالة، احنا نسموها زبالة الأديان، زمالة الأديان وتوحيد الأديان والصلاة الموحدة والصلاة القدسية. عجب يعني كيف تغير الوضع. شوف مسكين السارخسي وش كان يكتب، ويصار بقى يكتبها مسكين تحت ضوء الشمعة، بقوة يجي يقول لك زمالة الأديان. قالوا لأن الإسلام هو الأعلى، قال ابن تيمية، ولأن دينهم منسوخ، لأن دينهم منسوخ لا يجهروا به. ومن ذلك انتبهوا يا إخوانا مسائل مهمة، إذا أسلم من أولاد الكافر الكتابي واحد أسلم وبقي آخرون كفار، طبعا هم قبل ما يسلموا، مثلا أسرة كلها كفار جاءوا يتحاكموا إلينا، احنا مخيرون أن نحكم بينهم ولا نحكم بينهم كما نحبوا، فهم كما جاء سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة، نحكم بينهم ولا لا كما نحبوا احنا. صح، لو أسلم واحد منهم وأبى الآخرون، واحد أسلم وعنده خوت وأربعة ما أسلموا واختلفوا في قضية من قضايا، تحكموا إلينا وش نديروا؟ لسنا مخيرين، يجب الحكم بينهم بالإسلام. لماذا؟ الإسلام يعلو ولا يعلو، هنا المسألة يتعلق بمسلم. فهمت الله من القضية؟ شوف قبل أن يسلموا جميعهم بيت كله كافر، اختصموا في مسألة، جاءوا تحكموا إلينا، لنا الخيار نحكم أو لا نحكم بينهم بالإسلام، نحكم بالإسلام طبعا، هذين ما تحكموا إلينا مو بالضرورة نحكم بينهم كما نحبوا احنا. صح، أما لو أسلم واحد منهم فقط، واحد وظل الباقي كافرا، هنا تغيرت المسألة، لا بد من الحكم بينهم باش بالإسلام. لماذا؟ لأن الآن كائن مسلم بينهم. وهذا ذكره الدردير رحمه الله في الشرح الكبير في الجزء الرابع صفحة 486، قال وحكم ما بين ويحكم بين الكفار بحكم المسلمين، ويحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن لم يأبى بعضهم، يعني إن رضي الجميع، وإلا أن يسلم بعضهم فيحكم بهم فيهم بالإسلام، ولا يعتبر الآبي الذي رفض، لا يعتبر، ما يقولش لا تحكموا به، اكتبوا مخيرون، لا أقول مخير هاي تكونوا قاع كفار، أما الآن كي واحد مسلم بينكم، قال لشرف المسلم، لشرف المسلم يحكم بينهم بالإسلام. رابعا في أحكام اللقيط، تفضل، في أحكام اللقيط، تعرفوا شو هو اللاقيط؟ لاقيط يوجد، طف يوجد في الطريق، وش نديرون؟ هذا هو اللاقيط. اللاقيط إذا كان في دار اختلط فيها المسلمون بالكفار، دار اختلط فيها المسلمون بالكفار، مثلا احنا عندنا دولة إسلامية وكي منطقة فيها أهل ذمة عايشين مع المسلمين، اختار وجدوا لقيطا فقالوا فيحكم بإسلامه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، كما في المغني لابن قدامة الجزء السادس صفحة 41 والمبدع لابن مفلح والكافي أيضا، كلهم نصوا على هذا. فيش مسألات، وجدت مثلا طفل صغير لقيط في بلدة فيها مسلم وكفار يحكم بماذا؟ بإسلامه مباشرة. ثانيا ليس ولا يحل لكافر أن يلتقط طفلا مسلما. ما يجيش واحد دار الحضانة تاعنا جي مثلا بيش باش أنا من بلدة الفلانية كافر، طبعا ما يقولش كافر، أريد أن أتبنى طفلا. لا، لا تتبنى طفلا، علاش؟ أنت كافر، لا ولاية لك على مسلم. وهذا ذكره المغني أيضا في الجزء السادس 120 صح 120. والولد الصغير يتبع من أشرف أبويه، يتبع المسلم من أبويه. مثلا دوك حنا عندنا رجل مسلم تزوج كتابية، تزوج كتابية، مات لهم ولد، أحكام الجنائز انطبقوا عليه ولا لا؟ نعم، يكره مخلطة الحالة، باباك مسلم وإما كافر، قولوا يحكم بإسلامه. وهذا ذكره في المغني في الجزء التاسع صفحة 19 ونيل الأوطار، والشيرازي في المهذب وقال لأن الإسلام أعلى، دائما يجيبوا القاعدة لأن الإسلام أعلى. في القصاص نختم بهذا، في القصاص المسلم لا يقتل بكافر، كافر قتل مسلم الكافر يقتل. الآن مسلم قتل كافر عمدا، مسلم هكذا زعف هكذا قتلوه، مش يقولوا يعاقب المسلم؟ لماذا من أهل الذمة كيف تقتلوا؟ لماذا تقتلوا؟ حرام، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. إنسان يقتل ذمي ولا معاهد حرام عليه الجنة، لكن تقتلونني إذن؟ لا لا لا نقتل، لا يقتل مسلم بكافر. والحديث في الصحيحين عن علي بن أبي طالب لا يقتل مسلم بكافر، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الجزء السابع صفحة 12 مرجحا مذهب الجمهور واستدل بالحديث، ثم قال ومن ذلك حديث الإسلام يعلو ولا يعلى، جاب الحديث هذا ومن ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى. لاحظ باللي الإسلام يعلو ولا يعلى استدل بها كثيرا شكون؟ الفقهاء. وآخر شيء طبعا إذا أردنا أن نزيده فهو القضاء والفتوى. في القضاء والفتوى اعلم أنه لا يصح قضاء كافر، الكافر لا يقضي. لماذا؟ لأن القضاء ولاية، وهل هناك أعظم من القضاء؟ ولا ولاية لكافر على مسلم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا ذكره جمهور الفقهاء كابن نجيم في البحر الرائق، والخرشي في حاشيته على خليل، والرملي في نهاية المحتاج، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات، كلهم ذكروا هذا. وأخيرا يجب على احنا رانا نسمع هكذا، مش في دولة إسلامية، لكن شوف كان أمر لازم نعرفه. ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 47 والشاطبي في الموافقات الجزء الأول صفحة 78 ما هو؟ أنه من مظاهر علو الإسلام على غيره أن لا يقدم عقل ولا عادة ولا عرف ولا قانون على شرع الله. الإسلام يعلو ولا يعلو، يعني إياك أن تتحاكم إلى غير شريعته، احكم إلى شرع الله لا تقدم عليه غيره، هذا من مظاهر علو الإسلام على غيره. كل هذا الكلام شاهد أن استدلال العلماء بهذه القاعدة، بهذه الآية على هذه القاعدة، يدل على أنهم فهموا منها أنها عامة في الدنيا والآخرة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شوفوا في الفتوى والقضاء اللاقيط النكاح الهبة الاسترقاق كل شيء لا يقدم على المؤمن أحد. ثم قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. يا أيها الذين آمنوا فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه الآيات نبدأ إن شاء الله تعالى في المسألة الأولى فقط لأنها ستطول معنا ويشرح ألفاظ هذه الآية مع بعض المسائل المتعلقة بها. أولا قول عز وجل يخادعون إن المنافقين فسرنا شماعة المنافقين في مجالس كثيرة مأخوذ من النافقاء. النافقاء قلنا جحر في الجبل ولا في الحائط ولا ما منيش وله مخرج من الجهة الأخرى فإذا دخل هذا الطب يدخل من هذا الجحر تتحب تحكمه من هذا الجحر يخرج من الجحر الآخر القاصعة إذا ذهبت من هناك يخرج من النافقة فهو متلون لا تمسكه. المنافق كذلك متلون لا تمسكه شبهه بالضبط. ويخادعون المصدر هو الخدع ويقال الخداع لكن الخداع إذا وقع بنتني نبزان قلوا الخداع لا الخدع هو المصدر الحقيقي لخدع يخدع خدعا وهو في اللغة إظهار خلاف ما تخفيه أن تظهر شيء خلاف ما تخفيه هذا هو الخدع. قال أبو زيد خدعه يخدعه خدعا بالكسر مثل سحره يسحره سحرا كيف وقال ابن منظور وأجاز غيره خدعا يجوز الخدع والخدع. لذلك تسمعون الحديث يروى إن الحرب خدعة وخدعة ويجوز تقول خدعة بتثبيت الخاء. وماء خادع الماء را يخدع ماء خادع لا يهتدى إليه لا تجده أين هو هذا منافق أنت تحيث فيه مش من حكمه. ماء خادع وخدعت الشيء أخدعته كتمته أخدعت الكلام وأخدعت الشيء كتمته وخبأته وبه سمي المخدع اسمه بها ذهبوا إلى مخا دعيه. المخدع هو البيت الصغير في البيت الكبير ويطلق على الخزانة. الخزانة أيضا مخدع خاصة الناس جاي يخدعوك فيها أجدي بذلك مفتاح مش ما يخدعوك طبعا لأن بها تخفى الأشياء سميت مخدع لأنك تخبي فيها أشياء. والشاهد أن الكلمة كلها قائمة على الخفاء والستر ومنه طريق الخيدع. الطريق الخيدع تعرفه هو الذي لا تصل إليه تبحث عن الطريق لا تجده طريق خيدع لا يتفطن إليه إلا نادر. ولا شك يا إخواننا لازم نسمع يخادعون الله لا شك أنهم أن هذا الكلام خرج مخرجا على غير الحقيقة. هل المنافق يخدع الله؟ مستحيل. فلماذا قال يخادعون الله؟ أي فيما يبدو لهم فيما يظنونهم أنهم يظنون أم يخادعون الله. إذن فنقول لا شك أن وصفهم بأنهم يخادعون الله إنما ذلك فيما يخيل إليهم فيما وباعتبار ظنهم ولا يعني أنه قد وقع خداعهم لله أبدا. وهذا هو معنى النفاق معنى النفاق شو؟ يعني انت تتساءل مع انسان امامك يظهر شيء اذا كان وحده يظهر خلافه. انا لم تخدعني، فهم انا لم تخدعني انك اظهرت لي، من تخادع؟ تخادع الله، فهم انك تخادع الله. فلا شك ان فيما يبدو لهم هذا، وهذا هو معنى النفاق كما قال عز وجل ولا يحق المكر السيء الا باهله. هم يخادعون انفسهم كما قال عز وجل في البقره وما يخدعون الا انفسهم. ولا بد ان يعلم المؤمن ان من المخادعه لله الاخذ بالحيل الفقهيه التي تكلمنا عنها فيما سبق. الذي ياخذ بالحيل هذا ويخادع الله، لانه يعلم انه حرام ويعلم انه حرام، لكن توصل استعمل هذا الطريق لئلا يذمه الناس، سبحان الله. فهذا هو النفاق، من النفاق الاستعمال الحيل. وهذا قد اطال فيه ابن القيم في اغاث الافان بشده، يعني شيء اكثر من 20 صفحه ويتحدث عن باب الحيل ويبين انها من النفاق. قال لانها قائمه على الخداع. من يخادع الناس؟ يبدو لهم انه يعامل بالحلال لكن هو يراوغ، فهذا يخادع الله. اما قوله تفضل حيل السعيدة، كيفش حيل السعيدة؟ قصدك يعني الحيل؟ ايوه شعر سميتها الحيل السعيدة، على سميتها الحيل السعيدة؟ قصدك الشرعية، قصدك حيلة شرعية. احنا نسموها حيلة شرعية من باب مقابلة الحيل غير شرعية. اعطيك على حيلة شرعية، شوف حيلة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا ان نتهرب من الربا، مش ندو الربا، ناكلو الربا، الا نقع في الربا نستعمل الحيل، مش ما نقعش في الربا. فرق بينك تدي الربا بالحيلة وان تتهرب من الربا بحيلة. اذا الحيلة الشرعية هي التي تتمكن بها من عدم الوقوع في الحرام، ماشي الحيلة هذيك انه يدي الحرام باسم الشرع. اعطيك مثال، اجلس وقوم يجلسوا ولا بيعهم ايش هذا بيعهم نعم. بلال بن رباح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم برطب، رطب على بالك معسل ما شاء الله، فقال له بما اشتريته؟ قال اشتريته بتمر. قال اوليس ينقص الرطب اذا جف ولا لا؟ ينقص لما ينقص، ينقص الرطب، الرطب كي يبدا ينشف يولي يجف. اذا هنا راك بعت التمر بالتمر غير متساويين في الوزن، غير متساويين في الوزن. قال اذا ماذا افعل يا رسول الله؟ قال اذهب فبيع الرطب، فبيع التمر، بيع التمر واشتري به رطب. تشوفها طريق طويلة، بس ليش الشر احكم التمر نتاعك حبيت تشري رطب؟ لا تشريش، يجوش تشري رطب باش بالتمر، لازم تشري التمر بالتمر، الرطب بالرطب. خاطر علاش؟ كي تحسم تحكم تاع كيلو رطب مع كيلو رطب شو اجبر، كيلو تمر مع كيلو تمر شو اجبر، كيلو رطب مع كيلو تمر مش شو اجبر. في الظاهر واحد يقول لك شو اجبر، لا، اذا جف الرطب نقص، صح؟ نقص عنه، فهنا وقعت في الربا. فقال كيف ندير؟ قال اذهب فبيع التمر، بيعه بدنانير دراهم، ثم اشتري به الرطب. حيلة لا مشي حيلة، حيلة بصح وشنو حيلة؟ باش ما ناكلش الربا، باش نتوصل للحلال، ما قدرتش انه ناكل رطب، رطب منيح لتنوصل الرطب الشرع. اما تأتي الى حيلة باش الفقهية باش تاكل الحرام فلا. كما اليوم المداخل هذه تاع البنوك مرقوا، شافوا الناس الحمد لله فاقوا من غفلتهم، لو الحمد لله كان صحوة ناس الجانب، صح؟ احنا رانا في الميدان عارف ناس كثير يجوا يسألونا الربا ويجيبوا لك فوائد ربوية تخلصوا منها، يعني حاجة تفرح. فرأوا هذه الصحوة ماذا صاروا يفعلون؟ بنية الطريق يخلطوها لك حتى انا اخترت يجلسوني وجعني راسي، معاملة جديدة كل يوم باش يتوصلوا لأكل الربا. ايه عجيب، معروف، وهذا الشر من الذي يأكل ربا صراحة. ما دام هذا يشيع بين الناس فليس الحيلة الشرعية وضابطها، فقس عليها فقس عليها. تعال الحياة المعيشية العلاقات، أنا شك تخلعني اليوم العلاقات الإنسانية الحياة السعيدة أنا شك ما درت لك. نعم ما ليش تفضح احنا ديمقراطية تفضح عندك موعد مع إنسان صدقك بعض العلاقات. نعم ايه نعم نعم هو بالحقيقة دخول الأمريكان للعراق مؤسف. انا ما كنت تحكي عن دخول الأمريكان للعراق تا الان حبيت فهمت قصدك يعني كيفاش تتهرب باش ما تحضرش لك موعد. ايه ايوه باش تتهرب من ماذا؟ المهم حلال طبعا مال احنا رانا كاع هكذا عايش انا راني هكذا عايش استعمال الحلال باش تاكل الحلال لازم تكون حيلي والا لو كان تجهر تكذب ماشي حلال ولا ولاش حلال يقول هو حلال هو يقول حلال خلاص دوك انت تعرف بلي كذب حرام ليش تفضل تحب تحكي بالانجليزيه بالالمانيه كيما ها احكي معليه نعم قلت لك تهضر على العراق لا لا تكذب استعمل المعارض ها واش جاوب الخوك هذا جواب الخوك قال لك تكذب قل له لا استعمل المعارض هذه الحصة إن شاء الله نشوفها اليوم على 9 الحيلة السعيدة ما تسمعش الحيلة السعيدة تسمعش الحيلة السعيدة هكذا اسمك كدير إشهار الما سعيدة ما تسمعش حيلة سعيدة سميها حيلة شرعية المعارض هاو مثال آخر أعطاه لك هاو مثال آخر المعارض حيلة شرعية تستعملها مفهوم بصح بشرط تعيش ما يستعملش المخالف ما تكذب ولا شيء انا ما تعرفش كل عام بشرط بارك الله فيك اسمع الشيخ انت تعيش نكمل الدرس برك بعد نقصر واش تحب يا شيخ تعيش انا تاني باش ما يروح ليش الدرس شيخ عارف شنو يبقى خرجنا على الموضوع انا تعيش اسمح لي الحاج الحاج ومن بعدها نفهمك في التمر بالتمر واي شيء الدرس تاعنا ماشي في الربا الدرس تاعنا الان ماهوش في الربا لو كان في الربا صح نطير معاك من الغدوه ايوا ما حاجه سعيده اي ولو ما تبيعش كيلو بكيلو من النوع الرادي بيعوا وشري يا شيخ تعيش غاوي ايه كيلو بكيلو يبيعوا يبيعوا ويشري هذا هو الشرع فهمتني الحاج عندك تمر رديء بيعوا بعتوا روح تشري دوك التمر الجيد هذيك الصح شكون اللي خير شكون اللي خير شكون اللي خير الرز تاعنا ولا الرز تاع سوريا شكون اللي خير شو الافضل تقول لي بلي الرز تاع سوريا افضل انا ماذا لازم نشريه كيلين بكيلو لا تشريه جوج كيلو بكيلو تشريه كيلو بكيلو بصح يقول لك تاعنا افضل بيع الرز تاعك حكم دراهم هذوك راح تشري بهم رز تاع روسيا فهم خاطش ما جيت تبيعه هكذا طول ما صرت سوريا وشريته في روسيا ربي يحفظك الله يخليك عرفنا شو معنى الحيل شوفي لازم تهضر على الحيل الفقهية عرفنا شو معنى الحيل الفقهية يعني هذا من باب المخادعة الإنسان يخادع الله في الحقيقة ويعلم أنه حرام ويريد أن يصل طريقة توهم الناس أنه في الحلال خلاص اتفقنا. لكن قوله عز وجل وهو خادعهم، وهو خادعهم، تبهنا. فهذا مواقف أهل السنة، أقول أهل السنة، يعني الخلاف هذا وقع بين أهل السنة، فمواقفهم في هذا موقفان اثنان. الأول أن هذا خرج، يعني بعد قد يقول الله خادع، صح ولا لا؟ قد يقول كيف الله خادع، الله لا يخدع. قل لا، استمع. القول الأول قالوا خرج هذا مخرج المشاكلة، خرج مخرج المشاكلة. وش معنى المشاكلة؟ يعني الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى. أعطيك مثال، وجزاء سيئة سيئة مثلها، واحد ضربك يجوز لك تضربه، يجوز لك تضربه، هذا القصاص، تعفو ما شاء الله، صح يجوز لك، صح. الله عز وجل جزاء سيئة، هذه سيئة حقيقية، سيئة مثلها، هل قصاصك وردك عليه هل هو سيئة؟ لا، هو حق. ومع ذلك سمى الله عز وجل، علاش سمى؟ قالك مشاكلة في اللفظ، مشاكلة هذا في اللفظ، وإلا في المعنى ليست سيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أيوه. هل ردك لاعتداء يسمى اعتداء؟ لا، لكن سمى الله اعتداء مشاكلة فقط وليس اعتداء. قالوا كذلك يخادعون الله وهو خادع، أي رد خداعهم سماه خداع، رد الخداع سماه خداع، صح. القول الثاني وهو الصواب، لأن القول الأول هذا مخالف للقواعد التي نسير عليها في مسائل الأسماء والصفات. ننظر لماذا نؤول القول الثاني أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، لكن غايتنا في الأمر أن الله لا يوصف بها بإطلاق. ما توصفش الله عز وجل بأنه خادع ويخادع ويخدع هكذا وتسكت، لا، لا يوصف الله عز وجل بها بإطلاق، إنما يوصف بها عندما تكون مدحا، وتكون مدحا إذا كان في مقابلة خداع من يخادعه. هنا وين تكون؟ مثلا تقول الله يخدع من يخدعه، صحيح. الله يخدع، خطأ، اتقي الله، ما تقولهاش. الله يخدع تسكت، لا. الله خادع، إياك. لكن لو قلت الله خادع من يخدعه، صحيح. لماذا؟ هنا صارت مدح، صارت مثل المكر والكيد، وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. مش باش تقول الله يمكر وتسكت، لا، لازم تجيبها في مقابلة من يريد أن يخادع. إذا نقول الصواب هو إثبات صفة الخدع والخداع، والمعنى أن نثبتها، أن نثبتها له بتقييد. بماذا؟ بخداع من خادعه. وغاية ما في الأمر أننا نثبت هذه الصفة إذا كانت مدحا. قال ابن القيم في أعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 220 بعد أن ذكر صفة الكيد والمكر، سمعوا كلامه، قال وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب المشاكلة والاستعارة والمجاز بالمقابلة. شوف ابن القيم كيف يتكلم عن المجاز. وقيل، جاب لك القول الأول، وقيل وهو أصوب، كان رجح الثاني، إن تسميته بذلك حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، قلنا الخفاء، وهو نوعان، شوف الخداع نوعان، قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصال ذلك لمن يستحقه. فهم المكر نوعان، مكر للضرر ومكر للخير، أهدر الحق شكون لي. أثبت صفة المكر إذا كانت في الخير، أنفيها إذا كانت في الشر، هذا مكر ما فيها شيء. فقال الأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى سبحانه إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. وبمثل هذا قال في إغاثة الأحفاد، ومن أحسن من تكلم في هذا الطبري في تفسير الاستهزاء سورة البقرة, يعني تكلم كلام جيد, يعني يبين لك باللي تقول تصف الله بالاستهزاء والخداع والمكر والكيد بشرط في مقابلة من يستهزئ ويخدع ويمكر ويكيد, أما هكذا بإطلاق فلا. ومن مظاهر مخادعة الله للمنافقين استدراجهم, هذا خداع, والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوف هذا خداع محمود, لأنه يضع هذا العقوبة في محله, فهو محمود لا يخدع المؤمن أبدا. والأدلة على جواز إطلاق هذا إلى جانب الآية أطلقته يخادعون الله وهو خادعهم, صح. الأدلة إلى جانب ما سبق ما رواه ابن ماجه والبيهقي, استمعوا لهذه القصة عن الزبير بن العوام, الزبير بن العوام البشري بالجنة, أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة, أم كلثوم بنت عقبة, فقالت له وهي حامل, شوف الذكاء تاع النساء, فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة, طلقني طيب نفسي بتطليقة, اني زعفان عليك طلقني ولو كان نسمعها برك منك وبعدين ارجعني, مهم حابة نسمع منك تطليقة وبعدين ارجعني. ننبه الاخوة انه حرام على المرأة تطلب الطلاق, الحديث معروف ايما امرأة سألت زوجها طلاقها حرام عليها رائحة الجنة من غير ما بأس, حرام عليه راحة الجنة من غير ما بأس, يعني إذا كان ما عليهش ضرر تطلب الطلاق حرام عليه راحة الجنة. لا شك أن أم كلثوم لها عذرها, لا ندري لا ندري من قتل طيب نفسي بتطليقة, وهي تعرف لماذا, أحست بأنها ستضع بعد قليل, والمرأة تعتد بماذا, الحامل بماذا تعتد, بوضع الحمل. قال فقال لها أنت طالق, فخرج للصلاة فراجع وقد وضعت. وش معناتها؟ يجوز له يرجعها إلا بعقد جديد, لأنه خلاص انتهت عدتها, ذكاء, خرج يصلي جسدها ولد. فقال عندئذ ما لها خدعتني خدعها الله, أو شاهد خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله, اخطبها إلى نفسها, اخطبها إلى نفسها, هاي تقدر تجدد العقد من جديد مع زوجها إذا حبيت ترجعها, اخطبها إلى نفسها. وش تفهم من هذا؟ تفهم من هذا خادعتني خادعها الله. شوف ماذا يقصد ابن الزبير, يعني عاقبها الله, فهو الخداع هو هنا بمعنى أنه يضع الشيء يوصل الشيء بخفاء لمن يستحقه, صح ولا لا, لمن يستحقه. أنا أظن أن هذه صفة مدح, إذا كان الله عز وجل يضع الشيء في خفاء لمن يستحق هذه صفة مدح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجموع الثمين في الجزء الثاني صفحة 66 أما الخداع فهو كالمكر يوصف الله تعالى به حين يكون مدحا ولا يوصف به على سبيل الإطلاق, مش كلامه طيب. وقال الحافظ الحكمي في معارج القبول الجزء الأول صفحة 76 فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع أو ماكر أو ناس أو مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه, ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق. شوف قال يكسو على كلمة الإطلاق, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا ذهب الوقت, مشى الوقت بنا, إن شاء الله نكمل تفسير الألفاظ باقية, كسالى مذبذبين سلطانا الدرك الأسفل وغيرها إن شاء الله في المجلس القادم. مفهوم؟ تكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هل المسلمة التي تتزوج مشركا تعتبر مرتدة؟ لا, لا تعتبر مرتدة, إنما تعتبر أتت كبيرة من الكبائر وزانيا يقام عليها الحد, يقام عليها الحد إن كانت عالمة بالحكم, كانت تعلم أنه لا يحرم عليها التزوج بمشرك فيقام عليها الحد لأنها زانت. كيف تعامل أو تعامل المسلمة التي تتزوج مشركة كانت من ذوي الأرحام؟ طبعا هذه الإنسان ينصحها ويعلمها فإن أبت فيتبرأ من فعلها، يتبرأ من فعلها بحسب الشخص. فإذا كان الشخص يعني مضطهدا هذا ليس له شيء، إن كان له قوة ورأي فهذا يهجرهم حتى يرتدعوا. وإنسان يتاجر بالذهب يضطر أحيانا إلى أخذه للضرائب ليطبع، وشنو ليطبع ويدفع ثمن ذلك. شنو إنسان يتاجر بالذهب يضطر إلى أخذه، وشو أخذ ماذا؟ ذهب، إلى الضرائب ليطبع ويدفع ثمن ذلك. إيه يعني يديروا تعليم الدور ذهب يطبعوه ويقوموه ويدوا المال تحت. فطلب منه أحدهم أن يطبعه له ويدفع له ثمن، طلب منه أحدهم، أحد الضمائر نحبهاش، ضمائر هذه ما نحبها، طلب منه أحدهم، شكون؟ أحد الذين يعملون في الضرائب، أن يطبعه له ويدفع له ثمن أقل من الذي يدفعه إلى مصلحة الضرائب. أحدهم شكون؟ ماشي من الضرائب، أن يطبعه له ويدفع له ثمن أقل من الذي يدفعه إلى مصلحة الضرائب، هذا جائز عادي قانونيا، ولا الشرط لازم ما يطبعه. قانونين هل المصلحة الضرائبية التي تطبع أو لا؟ هو ينظر إذا كان القانون يسمح إلى أن يطبعه جهة غير مصلحة الضرائب فهذا عادي، لكن إذا كان يعني راح يلحق به نفسه ضرر، يعني مثلا راح يطبعها مثلا في غير الضرائب ثم يديها للضرائب لا يجيب مشاكل، لا ما يديرهاش. إذا كان هذا لأنه أصلا الضرائب يشرع لك التنصل منها، حاول قدر الإمكان كيف تخفف، كيف تحف تخفف المال الذي ستدفعه للضرائب. قالك فلان جيب الذهب نطبعه بسعر أقل، ما شاء الله راح تحافظ على جزء من المال فلا شك. المهم العبرة متعلقة بالضرر الذي سيلحقك من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية عشان يجتنب. وإذا ما فيش ضرر فكل ما قدرت تتهرب من الضرائب أفضل. هل يصح قول القرآن يعلو ولا يعلى عليه ويشدون ويستدلون به على عدم وضع شيء؟ هذا ليس له علاقة. ما يوضع على المصحف إن كان من جنس المصحف كالعلم وغير فلا بأس، هذا الوضع هذا ما فيه بأس. رأيتنا في الأمر أنه أمر في النفس، إنسان لا يريد أن يضع شيء في القرآن هذا أمر لا بأس به إن كنت تعمله وأنت تحترم القرآن. أما أن تجعل القرآن يعلو ولا يعلى عليه، شفنا القاعدة واحنا نذكرها، شفنا قال مصادر واحنا نذكرها. لكن هذه مسألة عن وضع المصحف تضع كتابا فوقه إن كان من جنس العلم، كله مفسر القرآن كله عادي. ما لو وضعت شيء من الأمور هذه يقولون هذا يضع أكلا على المصحف، هذا يضع شيء خارج فهذا لا، لا تفعله، مش من باب الحرمة، لا أفضل إنسان يحترم. بالعكس العلماء كانوا يذهبون إلى أكثر من هذا، كانوا لا يعلون أحدا حافظا لكتاب الله، لا يعلونه، لا يعلون أبدا. مثلا كانوا يبيتون يجعلون من يحفظ القرآن فوق، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رعاه في دفن الشهداء، فكان يقدم أحفظهم لكتاب الله عز وجل له المرتبة. القرآن دائما يقدم، صاحب القرآن دائما يقدم، يقدم في الصلاة، يقدم في الدفن، يقدم في الاحترام أكثر شيء. لكن الإنسان يجعلها واجبة وكذا وينكر عليها فلا. وقد نزل عليكم في الكتاب إنسان ما يكفر بها استهزاء في بعض صور الدين. طبعا تكلمنا عن هذا أنه آيات الله، قلنا آيات الله الشرعية مو بس المتلوة حتى الشرعية، الذي يستهزئ باللحية، الذي يستهزئ بالقميص، الذي يستهزئ بالجلباب، الذي يستهزئ بشيء من الدين فهذا كفر خلاص. مو بس يعني بآية، هذا آية تقرأ فهم. أما الاستهزاء بالأشخاص، استهزاء تستهزئ بشخص هذا لا يدخل فيه، ما تستهزئ بالدين، ما تستهزئ بالشخص، هذا محرم. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا، إلا إذا كان سبيل المزاح بينك وبين أخيك فلا شك في جواز عادي. أما قاعدة إذا ما قلت ليك ليك شوف ليك ما تضحكش ليك شوف، هذا هو المحرم، انظر إلى جسده، انظر إلى كيف هذا. أما إذا كان سبيل المزاح لا بأس به. الأئمة وضع دورة لتحفيظ القرآن للبنات. احنا عندنا دورة هنا في لافيجي يعني ما دخلني في دورة أخرى. عندنا دورة هنا في لافيجي كل صيف ديروا دورة تحفيظ القرآن للبنات والبنين. فيعلن عليها إن شاء الله بعد أن تنظم القائمة عليها برنامجها. يعني عندما تعطيني البرنامج نصادق عليه وزارة الحياة السعيدية الحيلة السعيدة. ثم إن شاء الله بإذن الله كاين مدرسة تحفيظ القرآن البنات والبنين في هذا المسجد خاصة طبعا أهل الحي. أما أزيد نرجو الأئمة وضع دورة في تحفيظ القرآن وضع دورة في إحنا شو بالكم بالعقل بالعقل ديروا غير الشيء غير بالعقل بالعقل. كاين الناس يعني أماكن كان فنجان يتكسر في هذيك الجهة تسبب كيفاش لازم ندير خطبة على الفنجان اللي تكسر. يعني لازم كل شيء إمام لازم كل شيء. هو هذا الإنسان الناقد ما هو يدير والو عادي قاعد بقى يتفرج ويطلب من الناس يديروا كل شيء. هذا محال محال. شخص اقترض مبلغا من المال يتاجر به فدخل شريك مع أخيه فدخل شريكا مع أخيه الذي ضمن القرض بأن يعيده هو إذا لم يتمكن المقترض من إرجاعه. أين السؤال أين السؤال؟ ويحكي لي بحياته هذا أين السؤال؟ شوفوا جيد. شخص اقترض مبلغا من المال يتاجر به فدخل شريكا مع أخيه دخل شريكا مع أخيه أنا أشاركه الذي ضمن القرض بأن يعيده هو إذا لم يتكلم. أين السؤال؟ يعني هذا حق جائز هذا ما بالضمان هذا هو اقترض من دكان أنا نجي نسلف من عندك مبلغ من المال وأجعلك ضامنا يعني إن لم أستطع تضمن أنت أو أنت تقول لي تقول اسمع يا أخي أنا أقولك الصح أنت معروف باللي رهان فالرجاء جيب لي ضامن هل من كفيل؟ قل كاين أو فلان يتكفل إذا عجزت. هذا باب الضمان اسمه باب الضمان. ومنه قوله عز وجل حكاية عن يوسف وأنا به زعيم أي أضمن لكم هذا ضمان عادي مسلمون عند شروطهم وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.